الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز للعاصي أن يعظ وينصح غيره رغم محاولاته البائسة في ترك الذنوب لكنه يعود إليها؟ الحمد لله، اعلم رحمك الله تعالى أن الإنسان في هذه الدنيا مأمور بشيئين: مأمور بأن يفعل المعروف وأن يأمر بالمعروف، ومأمور بأن ومنهي عن المنكر ومأمور بأن ينهى عن المنكر. فإذا عندك واجبان في المعروف وعندك واجبان في المنكر، فالإنسان يجب عليه أن يفعل المعروف وأن يأمر بالمعروف. فإذا تعطل ولم يفعل المعروف فقد تعطل عنده واجب من الواجبات، فلا يجوز له أن يسوغ لنفسه أن يعطل الواجب الآخر لأنه عطل الواجب الأول. فإذن لو كنت تاركا للمعروف فيجب عليك أن تأمر به، لأنك بالأمر به ستكون عقوبتك خفيفة عند الله عز وجل يوم القيامة. فإذن يجب عليك أن تأمر بالمعروف حتى وإن كنت تاركا له، مع وجوب تذكير نفسك وزجرها كيف تأمر بالمعروف وتتركه. ولذلك يقول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. هو لم ينكر عليهم أمرهم للناس بالبر، وإنما أنكر عليهم أنهم نسوا أنفسهم. فالمنكر إنما هو نسيان نفسه لا أمر الناس بالبر، فأمر الناس بالبر أمر يحبه الله عز وجل. فإذا كنت لا تقوم الليل ووعظت الناس عن قيام الليل فلك أجر هذه الموعظة، ولا حق لك أن تقول: بما أنني لا أقوم الليل فلا حق لي أن أذكر الناس وأعظهم وأمرهم بقيام الليل، هذا من تسويل الشيطان، فانتبه لهذا بارك الله فيك. وكذلك بالنسبة للمنكر يجب عليك فيه واجبان: الواجب الأول أن تترك المنكر، الواجب الثاني أن تنهى عن المنكر. فإذا كنت وقعت في شيء من المنكرات فقد خالفت في أحد الواجبين، فلا يسوغ لك هذه المخالفة أن تترك الواجب الثاني فلا تنهى عن هذا المنكر، بل يجب عليك أن تأمر بالمعروف ولو لم تكن تفعله، ويجب عليك أن تنكر المنكر ولو كنت واقعا فيه. وأما قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فإنما الإنكار على نسيان النفس لا على أمر الناس بالبر. وأما حديث إن من الناس من يأتي يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور في النار كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا ابن آدم ما شأنك؟ أولست كنت في الدنيا تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فإذا عقوبته على عدم إتيان المعروف لا على أنه كان يأمر بالمعروف، فإن الأمر بالمعروف عبادة والله لا يعاقب على العباد، ولكن العقوبة على أنه كان يترك هذا المعروف. وكذلك نهيه عن المنكر عبادة، والله لا يعاقب الشخص على أنه نهى عن المنكر، لكن العقوبة هي في قوله ولا آتيه، فلا بد من التفريق بين الواجبين. فمن كان لا يفعل المعروف فيجب عليه أن يأمر بالمعروف، ومن كان فاعلا للمنكر فيجب عليه أن يتوب وأن ينهى عن المنكر. بل حتى السكارى فيما بينهم في مجلس السكر يجب عليهم أن ينكر بعضهم على بعض، فإنهم مأجورون على هذا الإنكار ومعاقبون على الفعل على فعل هذا المنكر. فإياك أن يأتيك الشيطان ويقول: كيف تنهى عن منكر أنت تفعله، أو كيف تأمر بمعروف أنت لا تفعله، فهذا من وسوسته، فاستعذ بالله وأمر بالمعروف حتى ولو لم تأته، وانهى عن المنكر حتى وإن كنت تقترفه، والله أعلم.